بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نبدأ بالآيات القرآنية. نحن تكلمنا أمس بمقدمة عن التعريف بعلم الفرائض لغة واصطلاحا، وقلنا أننا كنا سنبدأ بشرح أيضا الآيات إجمالا، فإذا فهمت هذه الآيات فنكون إن شاء الله جميعا قد فهمنا جل المواريث والفرائض. ثم نسرد بعد ذلك الرحبية وهي بمشيئة الله تعالى سهلة جدا. هذه الآيات التي قرأناها بالأمس قال عنها العلماء أنها ركن من أركان الدين وعمدة من أعمدة الأحكام، فإن الفرائض كلها فيها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وذكروا أن الفرائض نصف العلم، وقد كان أهل الجاهلية يورثون الرجال فقط دون النساء، ويورثون الكبار لأنهم يحملون السلاح والسيف ويركبون الخيل ويزودون الحياض ويدافعون عن النساء والأطفال، فلا يورثون النساء ولا الأطفال، ثم يجعلون حظ الزوجة أن ينفق عليها من مال الزوج سنة، ويورثون الأخ زوجة أخي بعد ذلك وليس لها من المال شيء، وكذا الأطفال. ثم كان في ابتداء الإسلام التوارث بالحلف والنصرة، كان في ابتداء الإسلام التوارث بالحلف والنصرة، فيقول مثلا كما ذكر الفقهاء ذكروا أنه كان يقول دمي دمك ترثني وأرثك، ثم نسخ هذا الحكم ابتداء فتوارثوا بالإسلام والهجرة، ثم نسخت أيضا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، وبقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فكانت أيضا الوصية واجبة للوالدين والأقربين، ثم نسخت أيضا بآيتي المواريث التي مرت معنا وقرأناها بالأمس، آية الشتاء وآية الصيف. تكلمنا أو قرأنا بالأمس الآيات، وأن الآية الأولى بدأت بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقلنا أن قد يطعن بهذا أنه ليس من العدل والإنصاف أن نقول أن المرأة تأخذ ضعف الرجل، إلا أن نقول بالتساوي، أو أن نقول أن المرأة والرجل متساويان، إلا أن نقول أن المرأة تأخذ ضعف الرجل. لما؟ قالوا لأن المرأة ضعيفة وبنيتها لا تصلح لأن تكون عاملة في السوق يعني بين الرجال وتكسب المال وتخالط الرجال وإلى آخره، فقالوا أن المرأة ضعيفة. الأصل أنها ترث أكثر من الرجل، لحظة، نعم، فقالوا الأصل أن المرأة ضعيفة، والقياس أن المرأة تأخذ كالرجل أو أكثر، لكن إذا نظرنا إلى هذا المعنى فنقول أن المرأة هنا تأخذ أكثر من الرجل، حظ المرأة هنا هو أكثر من حظ الرجل، لأن المرأة لا تطالب بالإنفاق لا عليها ولا على أولادها ولا على أهلها، بل الرجل هو الذي يطالب بأن ينفق على زوجته وعلى أمه وعلى ابنته وعلى جدته وعلى أخته أيضا إن لم يكن لديه إمة. أما الزوجة فإنه ينفق عليها ولا محالة حتى وإن كانت غنية. وقلنا لو أن زيدا توفي وترك عمرا وهند وترك 300,000 مثلا، فإن 200,000 تعطى لعم الابن و 100,000 تعطى لهند. فهذا الرجل الآن مطالب في الحياة أن يبحث عن زوجة، يريد أن يتزوج، يطالب بدفع المهر، يطالب بدفع المهر، لنقل دفع المهر مثلا 50,000 سعودي مثلا في بعض الأماكن مثلا، وبعضهم كأيضا يتشرط للأبي والأم والأخ والأخت والجد والجدة والابن وابن الجيران وكذا، يعني كلهم لازم كل واحد منهم كسوة، يعني تطلع تقريبا 100,000 ريال سعودي. ثم بعد ذلك تكاليف الزواج ما يقارب 50,000، ثم بعد ذلك يطالب بالإنفاق فترة ولا يبقى معه شيء من هذه 200,000. أما بالنسبة للهند فإنها لا تطالب من ذلك بشيء، أول ما يأتيها الخاطب أو الزواج لها المهر، ولنقل 50,000 مثلا، ثم تعطى النفقة والكسوة والدواء والسكن وكل ما تحتاج إليه فإنه يوفر لها الزوج. هي ملكة، أميرة في بيتها، ملكة بمعنى ملكة تخدم، يعني الزوج يكون لها خادما حتى في الأكل حتى في الطبخ، وإن زعل من زعل لا تزعلوا معليش، لأن قد كنا في بعض الدروس أبى كثير من الطلاب أن نقول هذا الكلام، لكن أنا أرى أن المرأة حتى لو كانت تخدم أنه يأتي لها بخادم، لأنه مكلف بأن يوصل إليها النفقة إلى فمها فتأكل، وليس عليها إلا السمع والطاعة بالمعروف، وينفذ لها ويعطى لها حق الدواء وحق السكن وإلى آخره. يبقى الآن ورثت 100,000 من أبيها وجاءها من المهر 50,000 ومصرفات غيرها إلى قرب 200,000، فصار مع هند 200,000 وعمر ليس له من الأمر شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس له شيء. وقد كانت المرأة في بداية يعني بداية الإسلام وقبل الإسلام لا ترث شيء، ليس لها شيء، وإنما يعطى كما قلنا للرجال. ولذلك يعني لو جئنا نبحث عن سبب نزول هذه الآيات هو أن امرأة سعد بن الربيع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنتيها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما سعد معك بأحد وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا بمال فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. كانت المرأة لا ترث في الإسلام، لا ترث قبل الإسلام، ما ترث المرأة والطفل لا يرثان أبدا لأنها لا تركب الخيل ولا تقاتل ولا تأخذ بالسيف و و و ليس لها من الحظ شيئا، ليس لها من الأمر شيئا، بل قلنا أنه حتى لو مات زوجها فإن الأخ يكلف بنفقة على زوجها سنة ثم تترك، وأما الأطفال بل أخ الزوج يرث الزوجة ولا تنكح، فليس لها من الأمر شيئا وليس لها حظ من المال أبدا وقد الأطفال. فلما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته نزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمهما أن اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، وكان هو سيأخذ جميع المال. إذن استغرب الناس، استغرب الناس كيف لما نزلت هذه الآية، قال نزلت آية الفرائض للذكر في حظ الأنثيين، قالوا عجيب، بل قال بعضهم كرها كما ذكر ابن جرير الطبري كرهها بعض الناس، قالوا تعطى المرأة الربع والثمن وتعطى الابن النصف ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغيره. فقال بعضهم يا رسول الله أنعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا، إلى آخر الأحاديث التي ذكرها الفقهاء. وقلنا لكم الحكمة من أن الرجل يأخذ ضعف المرأة لما مر معكم في بداية الدرس، وقد بينا لكم أن المرأة هي التي تأخذ ضعف الرجل وليس الرجل يأخذ ضعف المرأة. وقلنا لكم ثانية لأنهم كثير ممن يطعن في هذا يقولون المرأة ضعيفة لا تعمل لا تخرج لا لا لا لا لا، والرجل يعمل وقوي وإلى آخره، فكيف تعطي الرجل أكثر من المرأة؟ والقياس والعقل أن تعطى المرأة أكثر من الرجل. فقلنا لكم أن وضربنا لكم مثال في أنه لو توفي زيد وترك عمرو وهند فإن عمرو مكلف بأن يتزوج ويبحث ويخسر المهر وهذه الأشياء كلها حتى يذهب ما عنده من المال، وأما هند فإنها تأخذ المهر وتأخذ النفقة وتأخذ السكن وتأخذ كل شيء، كل شيء والدواء والكسوة، وليس ليس عليها شيء من المصرفات، بل لو كانت غنية تاجرة غنية وهو فقير فإنه يكلف الزوج بالإنفاق عليها، والأب على ابنته والأخ على أخته وإلى آخره، ولا تكلف الزوجة بحال أبدا، بل لا تكلف حتى العمل في المنزل كما بينته لكم مرارا. إذا نأتي الآن إلى شرح هذه الآيات. عندكم النساء رجال ورجال نساء، ما عادي ومشكلة سهل. أمريكا كل شيء عندهم مقلوب سهل. كيف ماذا نستفيد من الآية للذكر مثل حظ يوصيكم الله، يعني فرض عليكم الله سبحانه وتعالى في التركة، إذا مات الميت وترك ورث للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا مات الميت وترك ذكرا واحدا وأنثى واحدة مثلا اقتسم المال بينهما للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد، فإذا مات زيد وترك عمرو وبكر وخلف 300 فلزيد فلعمر 200 ولهند 100. إذا كان الورثة جمع ذكور وإناث فإنهم يرثون المال أيضا للذكر ضعف الأنثى ويقتسمونه بهذه الطريقة. الثالث إذا وجد مع الأولاد أصحاب فروض كالأبوين والزوجين مثلا فإنه يعطى أصحاب الفروض, نعطي أصحاب الفروض والسهام أولا ثم بعد ذلك ما تبقى نقسمه بين من بقي من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فلنفرض لو أنه مات وترك الأب والأم وبنت وابن مثلا فنعطي الأب السدس ونعطي الأم السدس ثم الباقي للابن والبنت الذكري مثل حظ الأنثيين ونعطي الزوجة أيضا الثمن. إذا ترك الميت ولدا أو ابن واحد فقط فإنه يحوز جميع المال, وهذا ليس لن ترص الآية عليه صراحة إلا أننا نستنبطه وندركه من مجموع الآيتين, فقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين يدل على أن نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين, وقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف, فيلزم من مجموع الآيتين أن نصيب الابن إذا انفرد حاز التركة بجميعها أو جميعها. يبقى معنا أولاد الابن, هؤلاء أيضا إن لم يكن آباءهم فينزلون منزلة الآباء, فإذا وجد الآباء فإنهم كعدمهم, وجودهم كعدمهم. وإذا لم يوجد الآباء فإن الآية تتناولهم يوصيكم الله في أولادكم فهم أيضا أولاد مجازا ويأخذون ما أخذه آباؤهم. قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس, نحن قلنا اليوم سنسرد الآيات ونفصل يعني ونفسر إجمالا, نفسرها إجمالا, فإذا اتضحت لكم الآيات يبقى أنتم الآن حزتم جميع التركة إن شاء الله والفرائض كلها, لا تحتاجون إلا إلى كيفية توزيع التركة, وهذا بمشيئة الله سهل ومبسط بإذن الله تعالى. قال تعالى واعلموا أن الفرائض كلها موجودة في هذه الآية إلا ما ندر, قليل سيأتي معكم, وإلا فإن الآية صراحة أو إيماء. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد, فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث, فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه الآيات تبين أولا الأب والأم يأخذ كل واحد منهما سدس إذا كان للميت ولد فرع وارث, فإذا مات الميت وترك فرع وارث يعني ابن أو بنت أو غيره فإن الأب في هذه الحالة ليس له إلا السدس والأم ليس لها إلا السدس. والمسألة الثانية إذا لم يكن مع الأبوين فرع وارث لا ابن ولا بنت مثلا فإن الأم ترث ثلث المال, البنت ترث ثلث المال والباقي وهو الثلثان يرثه الأب. من أين أخذنا هذا؟ من المفهوم قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث, واضح أين الباقي؟ الباقي للأب بالمفهوم, وهذا أيضا رد على الأحناف من أن المفهوم حجة. طيب كما تدرسونه إن شاء الله في الأصول, ونناقش هذه المسألة بعد الدرس, هل نبدأ بالأصول من غد أم نواصل في الفرائض حتى ننتهي منها لمدة أسبوع ثم نبدأ في الأسبوع القادم بعد ذلك بالأصول, لأن بعضهم طرح هذه المسألة وقال يكون لها لذة أو لذة إذا انتهينا من المادة حتى لا يتشتت الذهن, ننهي في الأسبوع كامل هذه المادة ثم الأسبوع الذي يليه نأخذ الأصول, ولعل الأصول تطول أكثر من أسبوع, احتمال يكون أسبوعين مثلا. إذا مات الميت إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد فإن الأم ترث ثلث المال والباقي وهو الثلثان يأخذه الأب. وهذا أخذناه واستنبطناه وأدركناه من مفهوم الآية، لأن ذكر نصيب الأم وهو الثلث وإغفال ما يأخذ الأب يبين لنا أنه لما ذكر الثلث أخذنا الثلثين من الباقي. المسألة الثالثة، إذا وجد مع الأبوين أخوة، مات الميت وترك أب وأم وأخوة، فهنا ذكرنا لكم بالأمس الفرق بين الحرمان والحجب، ذكرنا لكم بين الحرمان والحجب. هنا إذا مات الميت وترك أب وأم وأخوة فإن الأم تأخذ السدس. طيب، والباقي؟ الباقي للأب، والأخوة ليس لهم شيء. لماذا؟ محجوبون. محجوب بمن؟ محجوب بالأب، لأنه سيأتي معكم طريقة الحجب تقدم يعني الأقرب بالأقرب، والإرث بالجهة ثم بالقرابة ثم بالقوة، والعصبة بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة، وهكذا الأبعد والأبعد. فهنا الأبوة تقدم على الأخوة، فالأبوة تحجب الأخوة فلا يرث الأخوة مع الأب شيء. طيب، لماذا أخذت الأم السدس؟ قالوا لأن لوجود الأخوة. طيب، الأخوة ليسوا وارثين. قال وإن كان فهم الآن يحجبون الأم ويحرمونها أو يحجبونها حجب نقصان، يحجبونها حجب نقصان، هم ليسوا محرومين وإنما ليس لهم شيء. الحرمان، الحرمان قلنا لكم أن يموت الميت ويترك قاتل أو مرتد وغيره، فالمرتد والقاتل هذا محروم كعدمه، فإنه لا يحجب الأم. لو أن هؤلاء الأخوة الآن مرتدون، لو أن هؤلاء الأخوة الآن مرتدون مثلا، فإنهم لا يحجبون الأم إلى الأم إلى السدوس، لا يحجبون، لا، الحكمة دعها منها. الآن نحن نقول الأخوة الآن وجودهم نقص من حظ الأم، نقص من حظ الأم وحجبوها من الثلث إلى السدس، لأنهم ليسوا محرومين وإنما محجوبون. فالفرق بين الحاجب والحرمان مسألة دقيقة يفطن لها بعض الناس، وهي هذه: أن الحجب غير الحرمان، فهؤلاء محجوبون وليسوا محرومين، فلو كانوا محرومين فإن الأم ستأخذ الثلث كامل. لو كان الأخوة مرتدين مثلا، لو كان الأخوة مرتدين فإن الأم ستأخذ الثلث كاملا، ونحكم على الأخوة كعدمهم أنهم غير موجودين لأنهم محرومون. أما الآن ليسوا محرومين وإنما هم محجوبون بالأب، إذن محجوبون بالأب لكنهم حجبوا الأم من السدس إلى من الثلث إلى السدس. لكن الحكمة، نعم، ما الحكمة من من من من أخذ الأب أكثر من من الثلث مثلا، أكثر من الثلثين؟ قالوا لأنه الآن، لأن الأم لا تحتاج إلى أن تنفق على هؤلاء الأخوة ولا على أحد، وإنما النفقة سيكون على الزوج، وكذلك الأب أيضا سينفق على الأخوة هؤلاء بأن يا أخوة الميت طبعا وهم أبنائه، فإنه سينفق عليهم ب النكاح مثلا، إذا احتاجوا إلى المال للزواج والنفقة وغير، فإنه يعطيهم إذا كانوا فقراء سيحتاجون إلى زواج، سيحتاجون إلى أشياء كثيرة. طيب، إذن بعد ذلك قال تعالى وصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقد بينت لكم بالأمس لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على الدين، والفقهاء يقدمون الدين على الوصية، بينا لكم هذا أن الوصية أن الدين له مطالب وأما الوصية ليس له مطالب، وقد يكون أيضا قد يشح بها الأبناء أو الورثة ولا يخرجوها، فقدمها لأهميتها ولأن للدين مطالب. وقد روي أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال إنكم لتقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتضى بالدين قبل الوصية. طيب قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هنا يبين الله سبحانه وتعالى أنه يعني تولى قسمة التركة وتولى إعطاء كل ذي حق حقه، ولم يغفل أحد ولم يحرم أحد، وأعطى وإنكم لا تدركون الحكمة ولا العلة، من المحتاج ومن الذي يستحق الأكثر. وقد قلت لكم أن القياس والعقل يقتضي أن المرأة تأخذ مثل الرجل، وقد نقول أنها تأخذ أكثر من الرجل لأنها ضعيفة ولأنها مخدرة ولأنها في البيت تحتاج إلى الإنفاق تحتاج إلى كذا. وقد بينت لكم أن الشارع لا يأتي قد لا يكون مدرك معناه، ولكن قد أدركنا معناه من الحكم التي بينت لكم أن المرأة لا تطالب بالإنفاق بشيء، وأن الغرب الذين ينبحون ويعوون من أنهم بمساواة الرجل بالمرأة هم لا يحترمونها ولا يقدرونها ولا يعطوها حقها. نحن عندنا المرأة تاج على الرأس، عندهم المرأة كالحيوان، لابد أن تخرج، لابد أن تعمل، إذا لم تعمل، إذا لم تخرج، إذا لم تشارك في المكتب والعمل والسوق والكذا، فإنها لا تستحق من النفقة ولا تستحق شيء، ولا يلزمون الرجل بأن ينفق عليها. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. نعم، هذه الآية الآن بينت أحوال الزوجين، وبينت أن لكل من الزوج والزوجة أحوال. الأول، إذا ماتت الزوجة ولم تخلف ولدا وارثا، ليس لها فرع وارث، فإن الزوج يأخذ منها النصف، وعلى القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا يأخذ النصف أو الربع، وهي تأخذ الربع أو الثمن. فإذا ماتت الزوجة وليس لها فرع وارث فإن الزوج يأخذ النصف. الحالة الثانية، إذا ماتت الزوجة وقد خلفت ولدا أو فرعا وارثا سواء من هذا الزوج أو من غيره، فإن نصيب الزوج لا يتعدى الربع فقط. هذه الحالتين الأولتين. الحالة الثانية للزوجة، وهو إذا مات الزوج ولم يخلف فرعا وارثا سواء منها أو من غيرها، فإن نصيب الزوجة هو أو الزوجات الربع. وإذا مات الزوج وكان قد خلف فرعا وارثا منها أو من غيرها، فإن نصيب الزوجة أو الزوجات في هذه الحالة هو الثمن. وبالمقارنة بين أحوال الزوجين نجد أيضا الفرق الذي بيناه من أن المرأة تأخذ نصف حظ الرجل. قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية تبين الآن الأخوة الأم. ما الذي جعلنا نحكم على أن هذه الآن الآية تبين أن هذا المقصود فيها الأخوة الأم وليس الأخوة لأب ولا الأخوة الأشقاء؟ الذي يجعلنا نجزم بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين بآخر سورة النساء، وهي آية الصيف كما قلنا لكم، هذه آية الشتاء تسمى، وتلك آية الصيف، هذه نزلت بالشتاء وتلك نزلت بالصيف، بينت أحوال الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، فاتضح لنا أن الأخوة لأم هنا، وبين هناك كم يأخذ الذكر وكيف تأخذ الأنثى والطريقة تماما بتماما، وأنها للأخوة الأشقاء ولأب، فبينت هنا أن المقصود فيها الأخوة لأم. ويضاف إلى ذلك أن قراءة أيضا ثبتت، أن هناك قراءة ثابتة فإن كان له أخ أو أخت من أم، فإن كان له أخ أو أخت من أم كما ورد في قراءة سعد بن أبي وقاص. والشافعية عندهم أن القراءة الشاذة تأخذ حكم خبر الآحاد. إذن المقصود به هنا الأخوة لأم، وقد أجمع العلماء على أن الأخوة في هذه الآية هم الأخوة لأم، وقلنا أن الدليل من ذلك ميراث الأخوة ذكرت مرتين، مرة هنا ومرة في آخر السورة، فجعل في هذه الآية للواحد السدس وللأكثر الثلث يتقاسمونه بالسوية، وجعل في آخر سورة النساء في آية الصيف هناك أن الأخت لها النصف وهو يرثها، والأختان لهما الثلثان، وللذكر مثل حظ الأنثيين فيما باقي، فدفعا للتعارض أن هذه للأخوة الأم وتلك للأخوة الأشقة. إذن أحوال الأخوة الأم، فإذا مات ومن هو الأخوة الأم ومن هم الكلالة؟ الكلالة مأخوذة من الكلب وهو الضعف، ومعنى الكلالة أن الميت يموت وليس له أصل ولا فرع وارث. يقول مقطوع من شجرة، ليس له أصل وليس له فرع، وهذا هو الصحيح والمعتمد عند الفقهاء. إذا مات زيد عن أخ مثلا لأم وهو وحده، أو أخت لأم فقط، فإن الواحد من هؤلاء الأخوة ليس له إلا السدس فقط. وإذا مات عن أكثر من ذلك، يعني أختين، أخوين، أخوة كثير، ذكور إناث، ذكور وإناث، فإنهم لا يستحقون أكثر من الثلث ويقتسمونه بينهم بالسوية، لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث، والشركة أو الشركة تقتضي التساوي، فالذكر يأخذ مثل الأنثى ولا يأخذ ضعفها كما في الأخوة الأشقاء. وروي أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إني رأيت في الكلالة رأيا، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء. إن الكلالة ما خلا الوالد والولد. وما روي أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه لا يقول بالكلالة لأنه لم يستوعبها. وذكر أيضا حديثا أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ونغزه بأصبعه وقال له تكفيك آية الصيف، أو تكفيك الآية التي ذكرها في الكلالة. لكن قالوا لما كان من سيرته أنه ملهم وأنه محدث وأنه وأنه وأنه، كان لابد من الأخطاء التي يقع فيها، منها أنه لم يستجب ابتداء في غزوة الحديبية كما في حلق لما حلقوا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحلق، ومنها أيضا في هذه الآية وآيات كثيرة أيضا يقول اتقوا الله، وفي الربا أيضا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم يبينها، وأشياء كثيرة. وكذلك في الجد مع الأخوة، فإنه قال من سره أن يحكم بين الجد والأخوة، من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والأخوة، وإلى آخر كما سيأتي معنا. وكان هذا قبل انعقاد الإجماع. أيضا مما يبين لنا أن هؤلاء الأخوة لأم، أنه ورد بعد الآية من بعد وصية يوصى بها أو دينا غير مضار، في جميع الآيات من بعد وصية يوصين بها أو دين، بس من بعد وصية توصون بها أو دين هنا غير مضار. لما؟ لأنه قد يأتي قد يلحق الضرر بالآخرين. يقول ليس لي وارث، ما عندي فرع وارث ولا عندي أصل وارث، سيأخذه الأخوة سيعمل كذا، فيقوم يأتي بوصية تكون ضارة أو مضرة بالورثة. فتفيد الآية الكريمة أن الوصية والدين اللذان أو اللذين قصد بهما الإضرار لا يجب تنفيذهما. والمضار في الوصية أن يوصي مثلا بأكثر من الثلث، والمضار في الدين أن يقر بدين لمن ليس له عليه دين، وذلك ليدخل المزاحمة والإضرار بالورثة. الآن نأتي إلى حكم الأخوة والأخوات الشقيقات أو لأب، وهي التي قرأناها بالأمس. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذا بينت أحوال ثلاثة أربعة خمسة أحوال تقريبا. الحالة الأولى إذا مات وخلف أختا شقيقة واحدة، مات وترك أختا شقيقة أو لأب، هنا الأخوة المقصود به الأشقاء أو الأخوة لأب، فإن وجد الأشقاء فهم المقصودون ولا حظ للأخوة لأب كما سيأتي معنا في التفصيل، وإن وجد الأخوة الأب ولم يكن الأخوة الأشقاء غير والأخوة الأشقاء غير موجودين فإنه سيكون نزل منزلة الأخوة الأشقاء فهم المقصودون أيضا بهذه الآية. إذا الحالة الأولى إذا مات الميت وترك أختا شقيقة واحدة مثلا أو أخت الأب ولم يكن له أصل ولا فرع كما اتفقنا في الكلالة، لأنه الآن كلالة يعني مقطوع من شجرة ليس له أصل وارث وليس له فرع وارث، فهنا تأخذ الأخت الشقيقة أو الأخت الأب نصف التركة وله أخت فلها نصف ما ترك. واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما إذا مات وخلف أختين شقيقتين أو أختين لأب فأكثر، أختين شقيقتين فأكثر أو أختين لأب فأكثر، ولم يكن لهذا الميت أيضا أصل وارث ولا فرع وارث، فإن الشقيقتين أو الأختين لأب أو الأكثر تأخذ كم أو يأخذنا ثلث التركة، الثلثان من التركة للأختين الشقيقتين فأكثر أو الأختين الأب فأكثر. ثم نبين بعد ذلك أين تذهب باقي التركة، نحن سنأتي بعد ذلك إلى تفصيل. هذا فقط إجمال. إذا خرجنا اليوم بفهم هذه الآيات أنتم علماء في الفرائض. إن خرجنا ونحن مدركون لهذه الآيات بمعانيها الآن فنحن إن شاء الله قريب من الفهم الواضح للفرائض. المسألة الثالثة إذا مات وخلف أخوة وأخوات أشقاء أو لأب فإن التركة في هذه الحالة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الذكر ضعف الأنثى كما مر معنا في بداية الآية يوصيكم الله في أولادكم. وهنا أيضا قد بينا في الآية أنه فللذكر مثل حظ الأنثيين. الرابع المسألة الرابعة أو الخامسة إذا ماتت الشقيقة ولم يكن لها أيضا أصل وارث ولا فرع وارث وهي الكلالة فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إذن جميع المال له. وكذلك المسألة اللي بعدها أنها إذا ماتت وخلفت أخوة أو أخوة فيأخذوا جميع المال يقسمونه بينهم بالسوية، أو أخوات يأخذنا ما مر معنا من الثلثين، وإذا كانوا أخوة ذكور وإناث فهم يقتسمون بينهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذه الآية تبين أيضا أن هناك حظ للرجال والنساء وليس كما الآية الثالثة تبين أن الله سبحانه وتعالى رفع الظلم عن الضعيفين وهما المرأة والطفل، فإنهم كانوا لا يورثون المرأة والطفل كما مر معكم أن المرأة والطفل لا يركبان الخيل ولا يأخذان بالسيف ولا يدافعان ولا يحاربان ولا يحزن من الغنيمة شيء، فكيف يرثون؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وعاملهما بالرحمة والعدل ورد إليهما حقوقهما في التركة، حيث أوجب توريث النساء والرجال ولم يفرق بين صغير وكبير ولا بين أنثى وذكر، بل جعل لكل واحد لكل نصيبا من الميراث سواء قل الإرث أم كثر، وسواء رضي المورث أو لم يرضى فرد إلى النساء والأطفال اعتبارهما، وقضى على الظلم والحيف والجور الكائن من الجاهلية وما قبلها. فهذه الآية الكريمة مجملة جاء تفصيلها في الآيات التي مر ذكرها. هل هنا سؤال أو شيء أو كذا؟ الفرق التفريق بين الإرث وأولي الأرحام والمحر والمحروم المحرم المؤقت والمحرم المؤبد. قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، وفي الآية الأخرى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هذه الآية هي يعني بينت إلى أن أهل القرابة هم الأحق بالتركة بالميراث، القريب يرث قريبه ممن ليس له صلة بالميت، ليس له قرابة، فقد كانوا يتوارثون بالنصرة كما مر معكم، وكانوا يتوارثون أيضا بالهجرة، فهم أحق بالإرث من المؤمنين والمهاجرين، وقد كان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بسبب الهجرة والمؤاخاة التي آخى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجري يرث أخاه الأنصاري دون قريبه، والأنصار يرث أخاه المهاجري دون قريبه بسبب المؤاخاة والدين، واستمر الأمر على ذلك إلى أن استمكن وقوي وارتفعت شوكة الإسلام ورست قواعد وأحكامه في بفتح مكة بعد ذلك. فنسخ الله سبحانه وتعالى هذا الإرث بالهجرة والمؤاخاة وجعلها بالقرابة والنسب. زوجة الأخ هل هي من أولي الأرحام؟ لا، هذا مثال لأنها تشكل على الطلاب. ما فهمت كيف أعطيك زوجة الأخ؟ لا، أنا قلت كان أهل الجاهلية يرثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، ويجعلون حظ الزوجة أن ينفق عليها من مال الزوج سنة فقط. أيوة، ويورثون الأخ زوجة أخيه كان يرثها. على أي حال المرأة كانت لا ترى شيء، ليس لها من الأمر شيء، والإسلام كرمها وجعلها ملكة. الآن نساء الغرب يطالبنا بالتساوي مع نساء المسلمين، يطالبنا بالعدالة التي أنزلها الإسلام، ويريدنا أن يكون كالمسلمات، لأن الإسلام كرم المرأة وعززها وصانها، فكما جعلها محجبة مخدرة في البيت أوجب على الأبي وعلى الرجل وعلى الزوج المصرفات والنفقة وإلى آخرها، وجعل نعم يقصد الأقارب بشكل عام، لكن سيأتي بعد ذلك الأرحام. إذا انتهينا من قبل ما ننتهي من الفرائض سنتكلم على ذوي الأرحام في المصطلح الفرضي، يقصدون غير هذه الآية. هناك ذوي الأرحام من ليس له حظ من التركة وليس له نصيب، وإنما النصيب والتركة لأصحاب الفروض والعصبات، وأولي الأرحام من لا حظ له ولا نصيب ولا فرض كالخال والعم وكالخال والعمة وإلى آخره، سنأتي هناك نفصلهم. أما هنا فالمقصود يعني الأقارب يرثون دون الأجانب. هل نقف أم تريدون أن نقرأ الآن الأبيات ونبدأ نشرح الأبيات حتى المقدمة نبدأ بها كلمة كلمة، وهذا القبيلة من الأقارب كلهم من الأقارب، لكن في الآية المقصود فيها أن أن أن أن لا توريث بالمؤاخاة بالهجرة بالمؤاخاة في الإسلام ولا في الهجرة ولا بالإسلام، هذا المقصود فيها. نبدأ بقول المؤلف. طيب نبدأ بالمقدمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، الحمد لله على ما أنعم حمدا به يدلو عن القلب العمى. واضح الآن أنه يستفتح بالحمد، ولا داعي أن نطيل بالأخذ بالتفصيل الممل بالفرق بين الحمد وبين الشكر وإلى آخره. خلاصة الأمر أن الحمد يطلق على المحمود المنعم، سواء كان بمقابل النعمة أو من أو ليس مقابل النعمة، وإنما كونه أهلا لذلك، بخلاف الشكر فإنه قال لا يكون إلا في مقابل نعمة أسداها إليك المنعم. فالحمد لله، وقلنا لكم مرارا وتكرارا أن لفظ الحمد لو أتي الإنسان من البيان والبلان يكتب من الإنشاء والتعبير مجلدات في مدح الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وأتيت أنت بقولك الحمد لله، فإنكما تتساويان. فالحمد هذه تستغرق جميع المحامد، كل المحامد، والحمد هو الحمد وليس الثناء كما قال الفقهاء والمناطق وغيرهم حينما يقولون الحمد هو الثناء على المنعم وإلى آخره، لأن الرسول صلى الله عليه لأن الله قد سماه الحمد حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، ثم إذا قال رب العالمين الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي أو مجدني عبدي. فإذا هو الحمد على ما أنعم، يعني على ما أسدى إلينا من النعم حمدا، وأتى بحمدا أيضا حتى يتكرر في جميع الأوقات والدهور، وكلما ذكره الطلاب به يجلو عن القلب العمى. إذا أصيب القلب بالعمى فيكون قلبا منكوسا لا يفقه من الأمر شيئا، ولا يمكن أن يتعلم، ولا هذه الآن كأنه الآن يعني يأتي بمقدمة ويأتي باستهلال، هذه من براعة الاستهلال، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسدي إليك نعمة جلاء القلب وأن يرفع عنك الظلمات. فإن الإنسان إذا خاض بالمعاصي فلا شك أنه سيكون قلبه مظلما ولن يفقه من الأمر شيئا، وإن هذا العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. الصلاة قد بينا أيضا أكثر من مرة معانيها، والسلام كذلك على النبي، والنبي يأتي من النبي ونبي من أنبياء بمعنى أخبر أو نبياء بمعنى أنزل عليه الخبر. دينه الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وهو علم منقول وقيل مرتجع. وآله، الآل هو كل من كان قريب له من ذرية فاطمة رضي الله عنها، هم آل البيت عند اصطلاح الفقهاء، وإن كان بعضهم يرى أن آله هم أتباعه أمة محمد كلها، وبعضهم يرى أنهم، لكن الصواب والله أعلم من تحرم عليهم الصدقة، وهم من بني هاشم، وألحق الشافعي بني المطلب من بعده، والصحابة الصحب، كل من كان مصاحب ملازم. الصحب قد يطلق على الملازم كما أصحاب فرعون ملازم له، أصحاب الفيل لازموا الفيل، أصحاب الجنة لازموا الجنة، أصحاب كذا، الصحب يطلق على الملازم والصديق. وهنا هو الصحابة تعريفهم عند المحدثين كما سيأتي معنا إن شاء الله إذا أخذنا المصطلح، أنه من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ومات وهو مؤمن به. فهل تعرفون التابعي من أتى بعد الصحابة من لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهل تجدون تابعي أسلم على يديه صحابي؟ التابعين أسلموا على يد الصحابة، فهل ترون أو تجدون صحابي أسلم على يدي تابعي؟ أجيبوا يا قوم، ألا تدرسون المصطلح؟ ممتاز. النجاشي عمرو بن العاص صحابي، والنجاشي تابعي، وأسلم قالوا على يدي صحابي، أسلم على يدي تابعي، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبالة، يعني فيما استعمل جميع الأساليب من إبانة هذه الأرجوزة كما سيأتي على مذهب الإمام زيد الفرضي. إمام زيد الفرضي قالوا أو قال العلماء أن من اشتهر من في الفتية في الفرائض من الصحابة أربعة: علي وزيد وابن مسعود وابن عباس، ولم يتفق هؤلاء الأربعة في مسألة إلا وافقتهم الأمة، وما اختلفوا إلا وقعوا فرادا، ولا يكونوا شفعا أبدا، ثلاثة في جانب وواحد في جانب، أو كل واحد على حدة. والشافعي رضي الله عنه ورحمه الله اختار مذهب الإمام زيد، قال لأنه أقرب إلى القياس، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، أفرضكم زيد. وإن كان أيضا هناك أحاديث أفرض أمتي زيد بن ثابت وغيره كما رواه الحاكم وغيره، لكن هذا مشهور عند العلماء، الحاكم رواه على شرط الشيخين. القفالي يقول إن زيدا لم يهجر له قول، بل جميع أقواله معمولة بها، بخلاف ابن عباس أقواله كثير مهجورة، بخلاف علي، بخلاف زيد يعني ابن مسعود وغيره. ومعنى اختياره لمذهبه كيف؟ هذه مما تأخذ عن الإمام الشافعي. أنتم تقولون أن الإمام الشافعي مجتهد، والمجتهد المطلق يحرم عليه تقليد حتى الصحابة، يأخذ من النص مباشرة، يأخذ مجتهد المطلق. ونحن قد بينا لكم في طبقات الفقهاء، بينا لكم أن المجتهد مطلق، مجتهد نسبي، مجتهد مطلق مستقل، مجتهد مطلق غير مستقل، مجتهد في المذهب، مرجح فتوى، مقلد. فالمجتهد المطلق المستقل يحرم عليه التقليد، لا يأخذ حتى من الصحابة، وإنما يأخذ مباشرة من النص. فكيف الشافعي يقول في في في المعاملات أننا نأخذ بقول عثمان؟ بينت لكم هذا في الفقه، أين تذكرونه؟ أخذ الشافعي بقول عثمان رضي الله عنه في مسألة في المعاملات، وأخذ هنا بمذهب زيد. هل هذا تقليد؟ قالوا لا، ليس تقليدا، وإنما نظر في أدلته فوجدها مستقيمة توافق الشرع والقياس فعمل بها، وليس تقليدا. وإن كان قال في المطلب أنه قلده. أنا ذكرت لكم في باب المعاملات، إذا قال البائع للمشتري: خذ هذا وأنا بريء من كل عيب، يعني لا يلزمني، إذا كان به عيب لا يلزمني، هل يبرأ أو لا يبرأ؟ يقول لك: خذ، أنا لا لي دخل، هذه قدامك السيارة، هذا قدامك الكتاب، هذا قدامك اللابتوب، اتي بالمهندس، اعمل ما شئت، المهم إذا أخذته مني فلا تعيده، حتى وإن كان به عيب، أنا بريء من كل عيب. هل يبرأ؟ الفقهاء يقولون يبرأ من كل عيب، لا يبرأ من جميع العيوب إلا في عيب باطن في حيوان. أيوة، ذكرت لكم هذه المسألة في باب الخيار، وأنه لا يبرأ ولا ينفعه هذا الشرط، البائع لا ينفعه هذا الشرط، لأن الشرط معكم الخيار، خيار شرعي وخيار شرطي، فالخيار الشرعي لا يرفعه، ما يستطيع يقول أنا بريء من كل عيب فإذا ظهر به عيب فإنه لا يعيده، بل يعيده إلا في مسألة واحدة، إذا كان المبيع حيوان وكان العيب باطنا وكان البايع لا يعلمه. في هذه المسألة التي حكم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه على عمر بن عمر والأعرابي، وقلد فيها الشافعي عثمان، فقال لا نقول إلا بهذه المسألة تقليدا لعثمان، فقالوا كيف يقلد، ثم قالوا بأنه نظر أدلته فوافقت وليس تقليدا عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض المن بأن العلم خير ما سعي فيه وأول ما له العبد دعي. اعلم أيها الطالب العلم أنك في طلبك للعلم ليس على وجه الأرض أفضل منك في الطلب، واعلم أنك يجب أن تكون بخيل شحيح بوقتك إلا في العلم، فأنفقه، أنفق وقتك بالعلم كله، فإنه ليس شبحا ولا بخلا، أنفق، اجعل وقتك كله للعلم واقرأ، فإن من توقف عن قراءتي حكم على نفسه بالموت. إذن الإمام الشافعي أول من قال بأن طلب العلم خير وأفضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد وهو إلى آخره، لأن بالعلم يرتفع الناس، بالعلم يضمحل الجهل، فالعلم أفضل ما سعي. استكفي أن الحيتان تستغفر لك في البحار، كل شيء يستغفر لك، والملائكة تضع أجنحتها لك رضا بما فعلت. فطلب مسألة خير من قيام ليلة، وخير من اعتكاف، وخير من كذا بمناقشة واستدلال. لكن اعلم أن من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، كما قال الإمام الشافعي. لكن اجعل علمك هذا لله، لا للمناظرة ولا للمباراة ولا ليقال ولا ولا ولا ولا، وإنما اجعل أولا ارفع عن نفسك الجهل، ثم أنك تسد الثغرة في الفرض الكفائي، وهو أفضل من بعض فروض العين كما مر معنا. وقد قلت لكم أن الشروع بالمشروع لا يغير المشروع في القاعدة الفقهية، وأن إذا شرع في العلم فإنه يكون متعينا عليه ويكون واجبا، ولا يجوز له الخروج من العلم الشرعي، ويحرم عليه الخروج إذا كان أهلا للعلم الشرعي، كأن كان هذا الطالب ذكي صاحب قريحة، ووجد الشيخ الفاهم الفقيه المجتهد مو الخطيب. في فرق، انتبهوا، هناك فرق بين الخطيب وبين الملقي وبين الفقيه. فشخص يحضر درس، يحضر خطبة عصماء، ويصعد ويرتقي المنبر ويهز الأعواد وهو لا يفقه من الأمر شيئا، أو يلقي خاطرة أو يلقي من كتاب أو شيء، وإذا سألته في مسألة فقهية يقول لك والله هذه ما مرت علينا وما سنسأل فيها الفقهاء، أو اختبر في الجامعة، فيتقيأ العلم تقيئا ويقول لهم بضاعتكم ردت إليكم. علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. يعني هذا العلم اللي هو علم الفرائض قد تبين عند جميع العلماء أنه أول علم يفقد، أنه هذا العلم مخصوصا بما قد شاع فيه عند جل العلماء وكل العلماء بأنه أول علم يفقد. أول علم يفقد لأن الناس زهدوا عنه، طلاب العلم كثير يقولون لا أحتاج الفرائض لن أكون قاضيا، وهذا من من من من من من من من من من اختصاص القضاء، فإذا لا داعي لأن أن أخذ فيه. الأحاديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الإسلام في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما. وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم كما في الحديث أيضا، وإنها نصف العلم، وإنها أول ما ينزع من أمتي. إذن هي كما وردت نصف العلم، وأنه ينسى وهو أول شيء ينزع من الأمة كما في بعض الروايات. لا يهتم به كثير من الناس، وإذا تعلم فهو شبيه بالرياضيات، إذا لم تعمل عقلك في مسائل علمية مات وترك مات وترك ماتت وتركت ماتوا وتركوا وتأتي بهذه المسائل فإنه ينسى ويهمل. وسمي أيضا نصف العلم لأن قالوا الإنسان حالتين، حالة حياة وحالة ممات، والفراسة تتعلق بحالة الوفاة وسائر العلوم تتعلق بحال الحياة، ويكون لفظ النصف عبارة عن القسم الواحد من القسمين وإن لم يتساويا. وقيل أن العلم يستفاد بالنص تارة وبالقياس أخرى، وعلم الفرائض مستفاد من النص. أيوة، قال علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيد خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفرضكم زيد وناهيك بها. يكفيك هذا، يكفيك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين، يعطي أصحاب الفرائض، يعطي أصحاب الاختصاصات، فهذا أعلمكم بالقضاء، وهذا أعلمكم بالحلال والحرام، وهذا أعلمكم بالفرائض. وهذا ينبغي أيضا أن يستفيد منها الولاة الأمور الآن، ونستفيد من إعطاء التخصصات. فإذا رأينا شخص يعني نبغى في مسألة معينة، وهذا ينبغي أيضا على الفقيه أن يتنبه إذا وجد من طلابه من يكون يعني مبدعا في الفرائض فيكون بها، ومن يكون مبدعا في المعاملات فيكون بها، ومن يكون في العبادات ينبهه، هكذا. وهذه تعود على الشيخ والمربي المرشد من قوله في فضله في فضل زيد منبها، أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع، لا سيما وقد نحاه الشافعي. فكان أولى باتباع، من أراد أن يتتبع، من أراد أن يتبع على العلم فإنه يتبع الشافعي، لأنه اتبع مذهب زيد. فهاك فيه القول عن إيجاد مبران عن وصمة الألغاز. أيوة خلاص، هاك هذه اسم فعل قالوا بمعنى خذ، والإيجاد طبعا التقليل، واللهو هو ما كان قليلا له كثيرا ليش. أيوة، ها ماذا أردتم؟ نتوقف؟ لا بأس، نحن الآن انتهى الوقت 11 وربع، فإذا سؤال أو شيء أو ها الآن، هل تريدون غدا نواصل في الفرائض حتى ننتهي منها؟ لا بد من حفظ الرحبية، حفظ الرحبية مهم جدا لأنها سهل جدا، كلكم مجمعون على أن نستمر بالفرائض حتى ننتهي منها أسبوع إن شاء الله فقط، إذا واصلنا هي لا تستغرق أكثر من أسبوع، نكمل الفرائض ثم بعد ذلك نبدأ بالأصول ولا مانع، ما في مشكلة. ما هو الكتاب الذي يدرس فيه فقه القضاء على مذهب الشافعية؟ في الديباج المذهب لكن لا يدرس، هم يدرسون القضاء في كتاب من المنهاج وغيره، وأما كتاب مستقل ما أعتقد هناك كتاب مستقل ألف في هذا إلا الديباج المذهب في كتاب اسمه 4 مجلدات الديباج المذهب، لكنه صعب المنال وقوي وكذا، فإنما يأخذ من المنهاج من السيط وغير. نعم، ما أطلع عليه، إياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، الديباج المذهب. نعم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة، المنظومة الديات العروش موجودة، أنا رفعتها لكم وشرحتها، الديات العروش، منظومة الديات العروش أنا شرحتها ورفعتها إليكم وفصلناها في أكثر من كتاب، وهي معرفوعة مع الأخ أحمد موسى. ليش ما شرحتها؟ أنا شرحتها أكثر من مرة. إذا انتهينا من الدورة هذه، فإننا نشرح الديات والأروش، ما فيش مانع، نشرح الديات والأروش وهي أيضا مهمة جدا. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المقاصد ممكن، المقاصد ممكن نأخذ إما لابن عاشور وإما نأخذ لكن كبير كتاب كتاب المقاصد كبير لمن قلت لكم بالأمس أن المقاصد ممكن نأخذها، ممكن نأخذ المقاصد بعد هذه الدورة، والأصول ما بمانع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.